السائل يقول: إذا صليت الوتر 3 ركعات بتشهد واحد، في الركعة الثالثة يقول هل يجلس مفترشا أم متوركا في التشهد؟ كل صلاة فيها تشهدين، العلماء يقولون يتورك في الثاني. الصلاة التي فيها تشهدين يجلس في الثاني منهما متوركا، هكذا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه المحققين من أهل العلم أن التورك إنما يكون في التشهد الثاني، وهذا تشهد ثاني، فإن تورك فيه فحسن، وإن جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى فلا حرج، لكن الأولى أن يفترش، لأن هذا تشهد ثاني في صلاة واحدة، والله أعلم.